فلا يرجع ويموت في الطريق، فيموت والحسرة في قلبه أنه لم يقل لهم ما كان يريد أن يقول. ربما كان يريد أن يوصي بأمر فلم يوصي به، ربما كان يريد أن يتصدق فحيل بينه وبين ذلك. فإن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه. كم في المقابر من حسرات، فالشيطان يمنيك، يطول أملك ويزين هذا الأمل فيك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يزين لهم ترك التوبة ويمدهم بالتسويف. سيقول لك: لا تتعجل، سوف يأتي رمضان وتتوب توبة نصوحة، سوف تتزوج وتبدأ صفحة جديدة، سوف تحج بيت الله وتبدأ صفحة جديدة. لا تتعجل بالتوبة، فإن أصررت على ذلك قال لك: إنك لن تستطيع، ستتوب وترجع وتتوب وترجع، وهل أنت تتلاعب وتستهزئ بدين الله؟ أترك حتى تكون متيقنا من ذلك. أساليبه هذه مع الإنسان: يمنيهم، ولذلك قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، أماني من الشيطان هو الذي زين ذلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا شغله، ومن أوسع الأبواب التي يدخل منها الأمان، الأحلام الكاذبة: ستفعل وستفعل ولا تتعجل، وأنت خير من غيرك. ومن أساليبه الإضلال، ولا شك أن إضلاله واضح. فأقسم الشيطان قال: ولأضلنهم. ومما يدخل به في هذا الباب هو أن يصد الإنسان عن العلم. ليضلك يدخل لك من باب العلم، فتترك العلم. وإن العابد أحب إلى الشيطان من العالم، وإن المبتدع الذي يعبد الله على جهل أحب إلى الله، أحب إلى الشيطان من العاصي. المبتدع أمره خطير. جاء رجل إلى مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا إمام، إني نويت العمرة ولكني أريد أن أحرم من بيتي. قال له الإمام: إن الإحرام يكون من ذي الحليفة، الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا إمام، إنما هي خطوات أتزيدها رغبة في الأجر والثواب. فقال له: لا تفعل، إني أخشى عليك الفتنة. قال: يا إمام، وأي فتنة هذه؟ أنا أريد أن أتزيد خطوات يكون لي بها الأجر عند الله تعالى. قال: وأي فتنة أعظم قال مالك: وأي فتنة أعظم؟ أن تظن أنك تتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا عليه قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تجعل نفسك ندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يشرع أو قد شرح وأنت تشرع وتقول للناس افعلوا ولا حرج، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البدع هي من أحب المعاصي إلى الشيطان، لأنه بها ينقلك إلى الكفر مباشرة. إن الله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحباط للعمل. وإن حج الإنسان 60 حجة ذهب كل شيء بمجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ثابت بن قيس رضي الله عنه لما سمع هذه الآية، وكان جهوري الصوت، كان صوته بطبيعته عاليا، فلما سمع الآية اعتزل في بيته يبكي، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين ثابت؟ فقال رجل: أنا جاره يا رسول الله، والله ما أعلم عنه شكاة، لا يشكو من شيء، ليس مريضا. فقال: ائتني بخبره. فذهب إليه فدق الباب فخرج ثابت وهو يبكي. قال له: أأنت مريض؟ قال: لا. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه يسأل عنهم. قال: إني من أهل النار. فرجع قال: إن الله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأنا أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقل له الخبر، فقال له: اذهب إليه وقل له: بل أنت من أهل الجنة. وكان الصحابة يقولون: كنا نراه ونحن نرى رجلا من أهل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. فمجرد رفع الصوت يحبط العمل، فكيف بمن يجعل نفسه مشرعا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس تقول لهم: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: ولكن. ولكن أبعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن؟ وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قال لرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوضأ مما مسته النار، فقال الرجل: أو نتوضأ من الحميم؟ الحميم اللي هو الماء الحار والدافئ. فقال له: إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لقوله الأمثال. هو يريد أن يقول: نتوضأ مما مسه النار. طيب الماء الذي نتوضأ به حميم، فكيف يجتمع هذا بهذا؟ فشغل عقله في القضية، فقال له: لا تضرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال. ومما يدخل منه الشيطان التغرير أو الغرور، ومن شدة تغريره بالناس فقد سماه الله عز وجل غرورا: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو. غرور، والغرور هو رؤية الشيء على ما تحب النفس وباطنه مكروه، يعني أمر تحبه النفس لكن باطنه مكروه، هذا هو الغرور. ولذلك قال الله عز وجل عن آدم وزوجه في الجنة، قال عن الشيطان: قال فدلاهما بغرور. فدلاهما، وهذا التعبير من أرقى التعبيرات في هذا الموضع بالذات، فدلاهما بغرور. دل من الدلل أو من التدلي، الذي يدلي بقدميه في البئر يريد أن يشرب فلا يجد فيها ماء، أو من الدلل أو من الدل. وأنتم تعرفون الطفل المدلل ماذا يفعل؟ الطفل المدلل قد يصك وجه أبيه، وقد يبصق في الطعام، وقد يفعل أمورا كثيرة. لماذا؟ لأنه مدلل، يفعل ما يشاء. فتدليله جعله يتجرأ على ما لا ينبغي. فالشيطان بغروره دلاهما، جرأهما على المعصية، زينها وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، وغرر بهما حتى صدقاه. وما كان يظن أن يقسم أحد على الله وهو كاذب، فأكل من الشجرة، دلاهما وهكذا يفعل. فإنه يدخلك من باب تزيين الباطل، يزين لك الباطل حتى تراه حسنا. ولذلك لا نعجب من سؤال الله عز وجل حين يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سبحان الله، هذه الآية يتفطر لها الفؤاد. الكريم سبحانه وتعالى الذي أنعم عليك بكل النعم، كيف يغرك العدو؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وفي سورة الكهف يقول سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكأن الله عز وجل يريد أن يقول في هذه الآية العظيمة: أبعد أن أخرجت الشيطان من الجنة وطردته من الرحمة بسبب أنه لم يسجد لأبيك بعد ذلك تتخذه وليا؟ كيف يكون ذلك؟ ولو أن إنسانا في الدنيا حارب أباك وأغواه وسرق ماله وآذاه لا يمكن أبدا أن تواليه، سيكون هذا أعدى أعدائك. ومما يفعله الشيطان كذلك أنه يزين، قال ولأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى مقسما على ذلك، قال تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. وقال عن فرعون وزين لفرعون سوء عمله. وقال سبحانه وتعالى في قصة الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكل معصية يقع فيها الإنسان فهي بتزيين الشيطان، ولا بد، لا يمكن أن تقع في معصية إلا والشيطان قد زينها، لأنها لو كانت قبيحة في وجهك ما فعلتها أبدا، لا يمكن. كل من وقع في المعصية فقد زينها الشيطان له بشكل من الأشكال حتى وقع فيها. ألا تروا أن الشيطان قد زين الربا وسماها فوائد؟ فأنت لما تسمع الفوائد أي حرج في الفوائد؟ ألا تروا قد زين الخمر وسماها المشروبات الروحية؟ ألا ترون أنه قد زين الزنا والخنا وسماه حرية شخصية وتحرر ورقي وثقافة؟ ألا ترونه قد زين الغناء والتمثيل بما فيه من الفسق والفجور وسماه فنا، بل سماه رسالة، أصبح المغني والممثل لهما رسالة، فأنت لازم أن تسمع الأغنية وترى هذا الفيلم حتى تصلك الرسالة. ومن أعجب ما سمعت في حياتي كلها ذلك الممثل الذي كان يتكلم، وأنا سمعت هذا بأذني، فيقول، وقد كان قد شارك في أحد الأفلام الإسلامية، فيقول بكل افتخار إن المخرج لما رآني قال هذا أبو جهل. هو مسلم، قال هذا أبو جهل، فقال فما فرحت بشيء، ما فرحت بهذا، سيمثل أبا جهل، فرحان بها، فرحان بأنه سيسب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفيلم. فيأتي كل فاسق وفاجر فيمثل هذه الأفلام، إما أن يكون من المسلمين أو من الكفار أو من اليهود. كيف يستقيم وأن يأتي واحد فاجر فاسق يمثل يمثل دور عمار بن ياسر. أنا طبعا لا أقصد أسماء، أنا أقول بإجماع، أو يمثل مصعب بن عمير، أو يمثل دور أي أحد من الصحابة. وبلال ما شاء الله تبارك في الفيلم يصعد فوق الكعبة حليق اللحية يؤذن حليق، سوف يرتسم عند الناس أن هذا هو بلال، وأن هكذا كان الصحابة. ولكننا نصفق ونطبل لهذه الأفلام ونفرح بها على ما فيها من السم المدسوس الذي لا يكاد يخفى على عاقل. فهذا من تزيينه، فيزين المعصية حتى يوقع في شركه من شاء الله عز وجل أن يقع. ومما يفعله الشيطان تغيير خلق الله، أو الأمر بتغيير خلق الله. قال سبحانه وتعالى عنه: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وتغيير خلق الله كثير ومتنوع، بدءا بالوشم والوشر والنمص والتفلج إلى غير ذلك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة. النامصة التي تنتف شعر حاجبيها، والمتفلجة للحسن، والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها من شعر اصطناعي أو حقيقي. هذا كله لا يجيزه شرعنا الحنيف، وهذا من تغيير خلق الله. ومن تغيير خلق الله ما يحصل من التشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء، فيتشبه الرجل بالمرأة وتتشبه المرأة بالرجل، ومن فعل ذلك وقع في اللعنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالرجل رجل، فإذا تشبه بالمرأة غير خلق الله، والمرأة امرأة فلا تتشبه بالرجل. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومما يفعله الشيطان كذلك هو الوعود الكاذبة، الوعود الكاذبة. قال الله عز وجل: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: وعدهم، فالله عز وجل ابتلاء لبني البشر فقد سلطه علينا ابتلاء، فمن وعوده أنه يعد بالخير ويعد بالشر، يعد بالخير ويعد بالشر. يعد بالشر فهمناه، كيف يعد الشيطان بالخير؟ الشيطان يعد بالخير أنه يقول لك: أنت إلى خير، وذنوبك مقابل ذنوب الآخرين لا شيء، وستتوب وستعمل وستفعل، وما زلت شابا لم تتمتع بحياتك. يعيده ويمني، أما الوعد بالشر فكثير منه، كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. تأتي تتصدق يقول لك سينقص مالك، ستفتقر، وأنت وحدك الذي يتصدق، أين الناس؟ لا تتصدق. أو إذا أصررت على التصدق يقول لك تصدق بقليل واترك الباقي. كنت تنوي أن تتصدق بمئة فجعلك تتصدق بعشرة أو بخمسة، أو يقول لك خلي الصدقة حتى رمضان، فإن الصدقة مأجور عليها أكثر في رمضان من غيره، إلى غير ذلك. أو يقول لك مالك فيه شبهة، كيف تعطي المال للمسجد؟ مالك فيه بعض الشبهات، لا تصدق. يخوفك، يخوفك من الفقر، والله يعدك فضلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك العجب العجاب أن تجد في القرآن الكريم الأربع آيات التي ذكر فيها قول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هي أربع مواضع في القرآن، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أربع مرات في القرآن، مرتين في البقرة، ومرة في الأنعام، ومرة في النور. ثلاث مواضع منها في سياق الرزق والإنفاق، ثلاث مواضع منها في سياق الإنفاق والرزق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا الأول ليس فيه ذكر ذلك. الثاني: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الرزق، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يكفيك الحلال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في الأنعام: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الرابعة: في النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الشاهد: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا. إذن لأن الشيطان أكثر ما يدخل في قضية الإيعاد بالشر، وربما يقول لك: وقد لمت بك لمة الملك. فبسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا وله حكم الرفع كما هو معلوم عند المحدثين، قال: لكل إنسان لمتان، لمة الشيطان ولمة الملك. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. الشيطان يجعلك تكذب بالحق ويعدك الشر. انت التزمت ما شاء الله، الآن لن تجد الشغل، أبشر ما في الشغل، وسيضيق عليك رزقك، وستتعرض للمخاطر، وربما تسجن، وربما يحصل كذا. هذا كله من الشيطان يشتغل عليك بهذا الأمر. وأما لما تربلك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فأنت تصدق بما قال الله عز وجل، بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبت. لكن الشيطان لا يتركك، ومن أساليبه الوسوسة، من أساليبه الوسوسة. الفعل وسوس، قال أهل اللغة الوسوسة هي حركة أو صوت الذهب. الذهب لما يتحرك فإن له وسوسة، واختيار الكلمة اختيار رفيع، لأن صوت الشيطان وسوسة، صوت جميل مزين محلل كصوت الذهب. الذهب صوته جميل يعجب النفس، هذه الوسوسة. وقال وسوس ولم يقل وس، لأنه يعود، يعود وسوس وسوس وسوس دائما يعود إليه بالوسواس، ولذلك سماه الله عز وجل وسواسا. الوسواس الخناس، هذا هو الشيطان يوسوس. وكثير من الناس قد أهلكهم الوسواس القهري، يوسوس لهم في الصلاة، يوسوس لهم في الوضوء، يوسوس لهم في كل العبادات. فتجد الرجل يتوضأ فينتهي من الوضوء ويذهب ليصلي، فيأتيه الشيطان يقول له أنت ما نويت الوضوء، فيرجع فيتوضأ وينتهي ويعود، فيقول له أنت في مكان في رجلك في قدمك لم تغسله، فيرجع. وهذا ليس من الأحلام ولا الخرافات، هذا أمر واقعي موجود عند كثير من الناس. وقد حكى لي الثقات أن بعض الناس حكوا لي، قال لي يؤذن لصلاة الظهر فلا أنتهي من الوضوء ومن الطهارة إلا قبيل صلاة العصر. نسأل الله السلامة. إذا كان هذا لم يفعله بكثير منا، فقد فعل الشيطان هذا بكثير من الناس، وما يسمى بالوسواس القهري، فيوسوس ولا يتركك أبدا. وليس لك نجاة منه، ودائما أكرر هذا، إلا بالاعتصام بالله عز وجل. وإن شاء الله في نهاية هذه السلسلة سأتكلم عن كيف ننجو من كيد الشيطان بإذن الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. Heute reden wir inshallah über die Mittel des Satans. Er hat viele Mittel, wie er die Menschen in die Irre führt, aber wir nennen inshallah einige von diesen Mitteln. Als erstes falsche Hoffnungen. Allah sagt von ihm, was der Teufel, was der Satan sagt, und ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen und ganz gewiss in ihnen Wünsche erwecken. Ich werde hier sagen, falsche Hoffnung. Sure 4, 118. In Sure 57, Ayah 14, und die Wünsche haben euch getäuscht, bis Allahs Befehl ist der Tod, kam. und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs, der Täuscher, der Satan. Die falsche Hoffnung, man sagt, natürlich zugeflüstert von dem Satan, mir wird gewiss vergeben, aber ich werde Zeit haben für die Reue in der Zukunft. Ich werde Reue machen in der Zukunft. Der Satan erweckt diese falschen Wünsche. Und das ist, was er mit den Juden und Christen getan hat. Allah sagt in Sure 211, und sie sagten, das heißt die Juden und Christen, niemand wird in das Paradies eingehen, außer wer Jude und Christ ist. Allah sagt, das sind ihre Wünsche. Sag, bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Die zweite Sache, sein Mittel, die Irreführung. Das ist ein Mittel des Satans und Ziel gleichzeitig. Und das ist der erste Schritt. Der erste Schritt in dieser Sache, er weiß, er lenkt den Menschen ab vom Wissen. Vom Wissen erlernen und erwerben. Das ist der erste Schritt. Er weiß, der Satan weiß, die Taten werden nur akzeptiert, wenn sie auf Wissen basieren. Der Satan liebt die Menschen, die Allah dienen, ohne Wissen. Denn sie dienen Allah mit Erneuerungen, Erfindungen. Wenn der Mensch aber lernt, versucht den Satan mit ihm. Der Mensch will lernen trotzdem. Der Satan versucht mit ihm, dass er nichts in Taten umsetzt und bleibt nur am Lernen. Der tut, um die anderen zu beeindrucken oder vielleicht die anderen herabzusehen. Die Gelehrten sagen, wer von den Muslimen ohne Wissen Allah dient, hat eine Ähnlichkeit mit den Christen, und wer das Wissen hat, aber nichts tut, hat eine Ähnlichkeit mit den Juden. Die dritte Sache, die Täuschung. Allah sagt, aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trug. Sure 419. Allah hat den Satan Täuscher genannt. Durch seine Täuschungen lockt er seine Opfer an, sogar Adam und seine Frau. Es steht geschrieben, Sure 7, 21, so verführte er sie trügerisch. Mit List lässt er dich glauben, du tust was Gutes. Weil deine Seele die Sünde süß findet, er lässt die Sünde schön aussehen, bis du die Sünde begehst. Dann lacht er dich aus und sagt er, ich konnte ihn reinlegen. Deshalb stellt Allah subhanahu wa ta'ala die Frage, O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht? Und hier können wir vorstellen, warum Allah subhanahu wa ta'ala das diesseitige Leben so nennt. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Sure 57, Ayah 20. Das vierte, das Ändern der Allahs Schöpfung. In Sure 4, 119 steht geschrieben, wahrlich, ich werde ihnen, das ist der Satan, ich werde ihnen befehlen. Und da werden sie ganz gewiss Allahs Schöpfung ändern. Es steht in Hadith von Ibn Mas'ud, vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah verflucht die sich tätowieren, oder diejenigen, die tätowieren, die Frauen, die sich Augenbrauen zupfen und die es anderen tun, und diejenigen, die durch fremde Kunsthaare oder echte Haare die eigene länger machen. Es ist auch verboten, das Rasieren einer Partie des Kopfes und die andere nicht. Der Satan hat mit den Menschen alles gemacht. Wir sehen heutzutage alles Mögliche an Frisuren und Bärte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer ein Volk oder eine Gesellschaft nachmacht, ist er von ihnen. Und sagt, verflucht ist jede Frau, die Männer nachmacht, und verflucht ist jeder Mann, der die Frauen nachmacht. Fünftens, von seinen Mitteln die leeren Versprechungen. Der größte Lügner, was gibt, ist der Satan. Er verspricht Gutes und Schlechtes. Zum Beispiel, man ist nicht ganz auf dem Weg Allahs. Er versucht ihm weiszumachen, dass er gut ist und auf jeden Fall besser als viele andere Muslime. Der Mensch glaubt das und versucht nicht, sich nicht zu bessern. Wenn du diese leere Angelegenheit entdeckst, er versucht dir klarzumachen, du wirst bald Reue machen. Ab nächsten Ramadan fängst du neu an. Oder wenn du Hajj gemacht hast oder wenn du geheiratet hast, er verspricht anderen, reich zu werden und viel für Islam zu tun, indem sie Glücksspiel treiben. Oder mit anderen verspricht er, du wirst ein guter Muslim, wenn du über anderen schlecht redest. Du zeigst die Fehler der anderen. Du willst nur den richtigen Weg zeigen von seinen Versprechungen, was Allah subhanahu wa ta'ala erzählt. In Sure 2, 268, der Satan verspricht euch Armut und befiehlt euch Schönliches. Wenn du spendest, wirst du arm, sagt er. Du brauchst selber Geld und deine Familie. Er sagt, wenn du dem Prophet folgst, es wird schwer für dich in der Gesellschaft. Deine Arbeit, keine Arbeit. Als Mann brauchst du nicht zeigen durch Äußeres. Du bist Muslim. Du brauchst nicht unbedingt durch Äußeres zeigen, dass du Muslim bist. Und die Frau auch, sagt er das. Der Frau sagt er auch das. Und es reicht, wenn dein Herz rein ist. Deshalb steht Subhanallah in vier Stellen im Koran, wo es steht, und folgt nicht den Schritten des Satans, er wird euch ein deutlicher Feind. Viermal im Koran, zweimal in Baqarah, einmal in Sure 6 und einmal in Sure An-Nur, das Licht. In drei von vier Versen ist der Zusammenhang, Subhanallah, die Versorgung oder Spenden im Sinne von Versorgung. Nes'Allah al-Jawjal, enj'alna mi'istami'u al-Qawli fayyittabi'una ahsana. Allahumma aslih lana umurana ya Rabbil alamin. Allahumma aj'alna ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انصر الاسلام والمسلمين وعلى فضل كلمه الحق والدين انصر اخواننا في سوريا وفي تونس وفي مصر يا رب العالمين وانصر اخواننا في كل مكان من علمنا منهم ومن لم نعلم انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين